بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم سائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، واقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو كأنهما فرقا من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. واقرأوا سورة البقرة فإن تركها حسرة، وإن أخذها بركة، ولا تستطيعها البطلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الشريف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ويوصي المسلمين جميعا بقراءة القرآن، وقال: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الذين كانوا يقرؤونه، الذين كانوا يحفظونه، الذين كانوا يعملون به، يقيمون حدوده، يأتمرون بأوامره، وينتهون عن نواهيه وزواجره. يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وما أحوج الناس يوم القيامة إلى الشفعاء. الكافرون يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لكن الله عز وجل يتفضل على المؤمنين بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وبشفاعة الصيام لهم، وبشفاعة القرآن لهم. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، أو ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. الله أكبر. كل حرف له عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فتخيل لو أنك قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعدد الحروف والحسنات واضرب في 10 وفي 700، والله يضاعف لمن يشاء. أذلك خير أم أن يتغنى الإنسان بالأغاني، أغاني العشق والحب والغرام والهيام وغيرها؟ هذا في موازين سيئاته، وهذا في موازين حسناته. هذا في موازين سيئاته، وهذا في موازين حسناته. والحسنة ليست هينة، الحسنة تدخلك فارق حسنة، يدخل هذا النار وهذا الجنة. أصحاب الأعراف يقفون ومجلسهم بين الجنة والنار، أو موقفهم بين الجنة والنار، ليست لهم حسنات ترجحه أن يدخلوا الجنة، ولم تطغى سيئاتهم حتى يترجح أنهم يدخلون النار. ولو أنت في موقفهم لتمنيت أن تقول سبحان الله فقط، أن تقول حرف من كتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تخيل لو أنك كنت تقرأ القرآن كله وتحفظ القرآن كله، تخيل كم لك من الحسنات، وكم لك من الدرجات التي ترتقي فيها. وأخرج ابن ماجه بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، اقرأ واصعد فإن لك بكل آية درجة في الجنة. الله أكبر، فإن لك بكل آية درجة في الجنة، يعني آلاف مؤلفة فوق 6000 درجة. يكون المؤمن الذي يقرأ القرآن كله هناك درجاته فوق 6000 درجة، فوق 6000 آية يكون فوق 6000 درجة، بكل آية درجة في الجنة. وفوق ذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني الذي يقرأ القرآن بمهارة، متقن لتلاوته، متقن لأحكام التجويد، متقن للمخارج والصفات، يقرأه بمهارة كما أنزل، هو مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة. الله أكبر. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، في مجهود، في ما زال يتعلم، يخطئ ويصيب، لم يتمهر به بعد، له أجران، له أجران. يقرأ له أجر، وأجر المجاهدة والتعتعة وكونه على الطريق، يسير في طريق الله عز وجل، يريد أن يتمتع بكلام الله عز وجل، له أجران. ماذا بعد ذلك؟ القرآن كنز لا يفنى، القرآن كنز لا يفنى. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيح في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس، خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. لذلك تعلم القرآن، وعلم ولدك القرآن، علم بنتك القرآن، علم زوجتك القرآن، علم الناس القرآن. فطوبى للمحفظين لكتاب الله عز وجل، طوبى لمشايخنا وأساتذتنا، طوبى لمن يعلمون الناس الخير، طوبى لأصحاب الكتاتيب وأصحاب المدارس وأصحاب دور تحفيظ كتاب الله عز وجل، طوبى لهم. ثم طوبى لهم، لهم أجر عظيم عند الله عز وجل إن أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث الأول حديث أبي أمامة بعدما بيّن أن القرآن شفيع لأصحابه، حث على قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران، وبين أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو كأنهما من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تدافع البقرة وآل عمران، سورة البقرة وسورة آل عمران، تدافعان عن صاحبهما، تحاجان، تجادلان عن صاحبهما يوم القيامة. وقال: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والذي جرب قراءة سورة البقرة في بيته كثيرا وجرب الاستماع إليها يعرف صدق هذا الحديث، ونحن على يقين بصدق كل حديث صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم خير وجميل وفيه حياة للأمة. إذن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة، يعني من أراد ألا يؤثر فيه سحر فليقرأ البقرة كثيرا. من سحر، والذي يعاني والتي تعاني من سحر، تحافظ ويحافظ على قراءة سورة البقرة يوميا وفي كل وقت على قدر المستطاع، حتى ولو كانت قراءتها ثقيلة على النفس بسبب هذا السحر الذي هو فيه، يقرأ ويجاهد نفسه، وتقرأ وتجاهد نفسها كثيرا في هذا، لا تستطيعها البطلة. فما أعظم كتاب الله عز وجل. شهر رمضان فرصة عظيمة لأن يتزود الإنسان من كتاب الله عز وجل، يصلي التراويح ولا يتكاسل، ويحرص حرصا شديدا على أن يصلي خلف إمام يصلي بالقرآن كله على قدر المستطاع وعلى قدر ما يطيق. إن أطاق أن يصلي خلف إمام يصلي بجزء في اليوم أو بأكثر من جزء فليصلي، هذا بركة. وإن كان مريضا أو يعني لا يستطيع فليصلي على قدر ما يستطيع، وليستمع إلى كتاب الله عز وجل على قدر ما يستطيع، وليغلق هذه القنوات التي هي مملوءة بالشر، التي فيها الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأغاني والرقص وغير هذه الأمور التي تفسد القلب، التي تفسد القلب. عليك بكتاب الله عز وجل ليطمئن قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكتاب الله عز وجل خير ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. القرآن خير ذكر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن حجة الله عز وجل في خلقه، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في حديث أبي مالك في صحيح مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به، إن قرأته، إن ائتمرت بأوامره، إن لم تتعد حدوده، إن لم تهجره. وهذا تنبيه للأمة جميعا أن تكون على ذكر للقرآن الكريم وألا تهجره. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فاحذروا أيها المسلمون من هجر كتاب الله، من هجر التلاوة، من هجر الأحكام، من هجر العمل، من هجر تحكيم، من هجر تحكيمه، من هجره بكل أنواع الهجر. فلتحذر الأمة من هذا الهجر بكل أنواعه، ولتعد الأمة إلى كتاب ربها قراءة وتدبرا وعملا وإقراء ونشرا وتشجيعا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المهتدين بهذا الهدي، كما أسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.